أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. إنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. والله بكل شيء عليم. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة فيها بالغدو ولا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سما برقه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لعلكم ترحمون.